الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ذكر الله لشيخنا كلامه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بما يحب ويرضى. أحسن الله إليكم يا شيخ، سائل يسأل ويقول: أنا لم أوفق لطاعة والدي، وأنا الآن مستعد لجده والاستئذان منه والسعي معه، أرجو منك الدعاء والتوجيه جزاك الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأذكر أخي بالله بخير ترجوه من الله، فليس هناك أكرم من الله سبحانه وتعالى. فإذا اطلع الله على سريرتك أنك تريد أن تبدل إساءتك إحسانا، وأنك تريد الخير بلا ردود، وفقك وسددك وأعانك. يا أيها النبي صل لمن في أيديكم من الأسرى ليعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فمن علم الله في سريرته الخير وفقه وأعانه. فأبشر أخي بالله، وأسأل الله العظيم أن يهدنا وإياك وجميع من حضر ومن سمع بعينه وتوفيقه، فهو على كل شيء قدير. وعليك أخي بالله أن تكون صادق العزيمة، فإن من عرف الخير وعرف الطاعة والجد أكثر ما يكون إلى رحمة الله أن يرزقه صدق العزيمة. وفي الدعاء أسألك العزيمة على الإثم، فأعزم وفقك الله وأبشر بخير عظيم من الله. والله تعالى أحسن الله إليك ورفع الله قدرك. سائل يقول: يا شيخ، العمال شريحة موجودة في المجتمع، وبعض السفلاء يغرهم ويشق عليهم ويؤذيهم بالكلام وغيره ويؤخر رواتبهم، فهل من كلمة توجيهية حذركم الله في ذلك؟ في الحقيقة الحمد لله الثواب الأعظم، والناس هنا وفي كل مكان غالبا يشعرون بضعف العامل ويحسنون إليه، ويبدو لله الحمد من الدعاية والإحسان الخير الكبير. وإن وجد بعض الناس قد يؤثر الدنيا على الآخرة أو يكون سيئا في معاملته، فنسأل الله العظيم ألا يكون بادرة بين الناس. وأما بالنسبة لحق العامل، فأولا ينبغي على المسلم ألا يحمل أخاه المسلم ما لا يطيق. قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم فضلكم جعلهم الله تحت أيديكم. فأوصى بهم عليه الصلاة والسلام خيرا، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما حضرته الوفاة قال عليه الصلاة والسلام في وصيته: الصلاة وما ملكت أيمانكم. فلا يشق الإنسان على العامل، ولا يحمله ما لا يطيق، ولا يحمله فوق وسعه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإذا كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم. أما الحق الثاني، فعلى المسلم إذا تعاقد مع أخيه المسلم أن يبين العمل ويحدد الإجارة ويحدد الإجرة، وبين الاثنين الله الذي هو على كل شيء شهيد، بينهما الله الذي هو على كل شيء وكيل، بينهما الله الذي هو على كل شيء حكيم. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يتذكر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأن يتذكر قول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإذا كان بينك وبين العامل عقد فتوفي له ما أمر، فتوفي له حقه، وعلى العامل أيضا أن يوفي لصاحب العمل حقه. وتأخير الأجرة عن العامل ظلم له، فعلى المسلم أن يؤدي للعامل أجره. وإذا حصلت عنده ظروف أو حصلت عنده أمور توجب التأخير، فعلى العامل أن يكون واسع الصدر. وإذا كان لا يتحمل التأخير ولا يقبل العذر، فعليه أن يحسن في الطلب وأن يدمن في الطلب وأن لا ينسى قدر سفيده. فإذا جاء العامل يطالبه، عليه أن يتأدب في طلبه وأن لا يقول له: أنت ظالم وأنت مسيء. فبعض العمال يكون شغله وإساءته سببا في حمل سفيده على الإساءة. وعلى هذا ينبغي على الطرفين أن يتقي الله عز وجل، على كل واحد من الطرفين أن يتقي الله في أخيه المسلم وأن يحفظ حقه، وعليه كذلك أن يؤدي إليه ذلك الحق بدون منة وبدون تعالي.

وتشد لهم من الخير ما تشد لنفسك وتشفق عليهم وتحرص على كل دقيقة وكل ثانية أن تجيبهم فيها بخير ينفعهم في دينهم أو دنياهم أو آخرتهم. فإذا فعلت ذلك فقد رحمتهم. كذلك أيضا إذا رأيت إساءة المسيء وخطأ المخطئ حرصت بأسلوب الطيب على توجيهه وإرشاده وتعليمه ودلالته على الخير فذلك من الرحمة. وإن وجدت الخير حمدته وشكرته وثبتت صاحبه فذلك من الرحمة. كل ما كان عليه الصلاة والسلام في تعليمه وتوجيهه لأصحابه وأمته تخلق به حسن من الرحمة. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل والله تعالى أمين. أحسن الله إليكم ورفع الله قدركم. سائل يسأل فيقول إذا جرس الإمام بعد الركعة الثالثة للتشهد والصلاة رباعية وسبح المأموم وهو متأكد أن الإمام جلس عن نقص ولم يقم الإمام هل أتابعه أم ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ إذا جلس الإمام في موضع القيام وكان قد بقيت ركعة من الصلاة فالواجب عليك أن تقف ولا تتابعه في خطأ لأنك مأمور باتباع الإمام فيما أصاب لا فيما أخطأ. وقد نص العلماء رحمه الله على أن الإمام إذا زاد ركنا وعلم المأموم بزيادته لا يجوز له أن يتابعه. وعلى هذا تستمر قائما وتطول في قراءتك والإمام على خلفين إمام يصر على خطأه ويسلم من صلاة يعتقد أنها تامة فتجزيه بينه وبين الله فتبقى أنت على ظنك فتتم صلاتك كما أمرك الله بها رباعية أو ثلاثية ثم تتشهد وتسلم. وإما أن يتنبه الإمام لخطأه فيقوم بالركعة الثالثة فتتابعه بعد ذلك لأن الانقطاع كان لعذر وما زاد لعذر دبر بجواره فبعد علمه بالخطأ وقيامه تتابعه. والأصل في هذا ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فإنه لما صلى بقاعدة الأولى ركعة وأتمت لنفسها جلست تتشهد وأطالت التشهد ثم صلى بقاعدة الثانية ركعة وجلست هي للتشهد الأخير وقامت الطائفة الثانية بإتمامها للإتمام ثم تشهد بالطائفتين وسلم. فأخذ العلماء من هذا دليلا أنه إذا انفصل المأموم عن الإمام لعذر وكان عند الإمام زيادة على نقص فإنك تتركه في زيادة على نقص حتى يعود إلى صوابه ورشده. فإن عاد أقمت الصلاة وكان الانقطاع لعذر هو معذور فيه وإن لم يعد وأصر على خطأ فإنك تدين الله بما تعتقده وتتم صلاته. وهو أيضا يعبد الله ويتبين لله عز وجل بما يعتقده. قال صلى الله عليه وسلم يسلمون لكم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة فإن أصابوا سلف لهم وإن أخطأوا سلف عليهم والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. فإن باب الأمانة في نقل الأسئلة فإنها قدرت كلها بالدعاء لكم وبالأجر والمثوبة وعنونوها بأنهم يحبونكم في الله عز وجل ويدعون الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لكل خير ويتمنون منكم فضيلة الشيخ الدعاء للمهتدي والدعاء للمثبت بأن يقبلهم الله سبحانه وتعالى في المقبولين. والسؤال فضيلة الشيخ يقول هل إذا جهل المصلي القبلة في مكان ما أو هو من منطقة ليس منها واجتهد المصلي في ذلك فصلاته صحيحة وجزاكم الله خيرا؟ أولا أشهد الله العظيم رب العالمين على حبكم فيه فأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته إلى أن يجمعنا بهذا الكل في دار الكرامة. ويعلم الله أن أتاق لكم وإن كان المحاضرة ليس أمري منها خبر لا يمنعني عن هذا لكن الحمد لله الذي جمعنا بكم. الله أعلم كم جار من العناء والتعبر إليكم فأسأل الله عزة وجلاله أن يجعلنا وإياكم إسلاما على كل متقابلين. وأسأله تعالى أن يثبت المهتدي على هدايته فأن يبطل وإياكم حلاوة طاعته جلبة مناجاته فأن يشغلنا به عن من سواه فأن يغنينا به ويغنينا من واسع صدره العظيم. فأصيب الله ما ورد في السؤال إذا جهل المصلي القبلة. إذا كان المصلي له حالتان في القبلة إن كان في الحضر وداخل المدينة فلا يجتهد والواجب عليه الرجوع إلى أهل المدينة وسؤالهم فإن كان يجهل سأل من يعلم. وأنه إذا كان في السفر أو خارج المدينة موضع لا يتيسر له فيه السؤال فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى

فإن رأت المرأة المؤمنة خيرا من بعدها حمدت ذلك الخير منه وشكرت وربت الخير بخير مثله، فإن رأت غير ذلك كفرت لله واحتسبت أجرها عند الله. واعلم يا أختي المسلمة أن الله لا يضيع سعيك بالخير، وأن مهما فعلتيه في قيام بيت الزوجية والإحسان إلى الأبناء والبنات ورعاية الجعل والعتيق تدعو الآخرة نصف عينيك ترجو فيها ترجين فيها ثواب الله وإحسانه، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت قلوبكن على الخير وأن يهديكن ويهدي بكن طوالها من نعمة عظيمة. فالمرأة المؤمنة إذا رزقها الله الصلاح انتشر صلاح هؤلاء الناس فصلحت وأصلحت، الله أعلم. كل إمام صالح جعل الله صلاحه وهدايته وصلاحه بسبب أمه التي ربته وجنته على الخير وهدته فكانت سببا في صلاحه في دينه ودنياه وآخرته. فالله الله يا معاشر الناس اتقوا الله لكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يسأل يقول: زوجتي من الصالحات وحافظة بنفسها وأولادها وتعينني على الخير، ولكن فيها عيبان: الغيرة الشديدة وسرعة الغضب، وهذان العيبان يتجاوزان من الكثير من الإحراج الذي منها كثير من الأولاد، فهل أقدر عليها أن أطلقها مع العلم أنها ترغب بخروج من البيت وأنا محتاج لذلك حيث لدي الاختبارات والمشاغل التي لا تطيع البقاء معها في البيت، ولماذا تنصحون ان يفرجوني جزاكم الله خيرا؟ اخيك الله اوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل. يعلم ان يقول لم يعلم كل مسلم ان الدنيا ليس فيها شيء كامل الا ما استثنى الله كل جماله. الدنيا مهما ترى فيها من شرور في الاموال والاولاد والابناء والبنات والزوجات فمسرتها الى تنعيم. لما من شيء يجهدك ساعه ويبشك ساعة إلا أبشاك بهرا طويلا. هذه هي الدنيا، وما سميت الدنيا إلا لبناءتها. والعبد الصالح المؤمن الموفق يريد من الدنيا الجلغة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ميل للدنيا، إنما أنا كراكب نزل في ظل شجرة ثم ارتحل عنها. فإذا كنت تريد زوجة كاملة وتريد زوجة ليس فيها من عيب وليس فيها من خطأ ولا من خلل، فاعلم انك تريد المستحيل. ومن علم اليقين انك ان طلقتها فان الله سيعاقبك على طلاقها، فانها نعمه انعم الله بها عليك، فان رددتها ادلك الله شرا منها. بثقه تامه انها اذا كانت صالحه مؤمنه بينه تخاف الله عز وجل وفيها الخوف، وانك ان اعرضت عن ذلك كله بما ترى من خطا او خطأين فاعلم انك لن تعوض الا بما هو اخطأ منها. وهذا مجرد ومعروف، وكلام الظلماء والحكماء والقصص في ذلك معروفة. تحمد الله على الآخرة، فقل اللهم لك الحمد ولك الشكر، وإن وجدت من خلقها سوءا فاذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا يترك مؤمن المؤمن إن كره منها خلقا أحب منها آخر. يا أخي بالله، إذا كانت زوجتك شديدة الغضب شديدة الغيرة هذه نعمة. الزوجة الأصيلة، الزوجة الكريمة، الزوجة الحافظة لجعلها التي تشك أن جعلها من أن يعينها لا تنظر إلى غيرها، ولا تريد من زوجها أن ينظر إلى غيرها. ماذا تريد؟ تريد زوجة ميتة الحلب لا تغار عليك؟ المرأة الغيورة هذه سرة أصيلة كريمة، فغيرتها محمودة، لكن بشرط أن لا تزيد عن حد. وكل شيء إذا زاد عن حده انقلب إلى عده. الجود والسخاء إذا زاد عن حده صار إنفاقا فيه الإشراف وفيه الظلم من الله عز وجل. فعلى العموم إذا كنت ترى منها هذا الخطأ فهذا أهون من غيره، لأن كونها عصبية. فمن الأمور التي كان يكتبها الفقراء والحكماء أن أي شيء يأتيك من الشر أو أذية من الناس تذكر من هو أشر منك. تذكر يا أخي في الله، المرأة إذا كانت عصبية تذكر المرأة السيئة في دينها والتي تخون جراح زوجها والتي تفشي أسرار بعلها. تذكر المرأة التي دمرت البيوت وشتتت الأسر. تذكر المرأة التي فرقت بين الوالد وولده والأم وابنها. تذكر المرأة التي ما نزلت في بيت إلا دمرت، ولا في حي إلا شتتت، ولا في جماعة إلا فرقتها. يقول: الحمد لله على العافية، الحمد لله على نعمته، أشكره على فضله ومنه. يا رب إني أمسكها لما أرى من دينها فيما بينها وبينك، فإن فعلت ذلك فإن الله يسترها منك وتكون حياتك معها طاعة وقربة لله عز وجل. إياك أن تختم على قلق المرأة وقد أنجبت أبناءها وبناتها، فتشك تشل أسرتها وتفرق جمعها وتكسر قلبها وتعيدها بعد فتحتها حزينة مكسورة الجناء، ولربما بقي إلى ذلك على ذلك إلى موتها. الصبر الصبر لعلى الأخوة الذين وفقهم الله لزوجات صالحات أن يحمد الله على العافية وأن يشكروه، وإذا رأى من الزوجات بعض التقصير فاعلم والله أنه لو كشفت لنا عيوبنا لوجدنا عيوب حبنا أكثر مما نرى في الناس، ولكن شغلتنا عيوب الناس عن أنفسنا. وتفكر لك جدا حينما يخطئ ولدك في البيت أو يسيء أهلك في البيت ماذا تفعل؟ وما شاء الله تراها عصبية وتراها قلق. إن في بعض الأحيان لربما ينقذ الإنسان زوجته بعثرات وسيئات فيه أضعافها وفيه ما هو شر منها. الله الله فاحمد اللهم أن عرف قدر نفسه، فإن رأيت المبتلى فاحمد الله على العافية وابذل الأسباب لدلالته على الخير وحاول قدر المستطاع أن أنت تذكرها. ومن الأمور الطيبة الحسنة المرأة بدون مبالغة، بمعنى أنك إذا رأيتها عصبية تقول فيك من الأناة وفيك من الحلم ما يعجبني. المرأة إذا أحست أن الأناة والحلم يعجبها يعجب زوجها تجملت بذلك لبعدها. ثم الموقف الثاني إذا حصل منها خطأ، إذا حصل منها هدوء في مكان ثورة تحمد الهدوء منها، تقول هذا شيء طيب وأنا أحمد ذلك منك واليوم تصرفت تصرفا طيبا، فتقوي فيها مثل المخطئ حينما يفعل حسنة وتبني هذه الحسنة في قلبه أن هذا من أنجع وأفضل الأساليب لتقويم المرأة. فأن المرأة والرجال والنساء لا يصلحهم من الله جل جلاله، أعوة شيء المحتال، فليس لنا إلا الالتجاء إلى ذي العزة والجلال، أن نسأل من كل قلوبنا أن يستر عوراتنا وأن يجبر سترنا وأن يكمل نفسنا، ويقول الإمام القيم أخطر الناس صدقة من شغلته نفسه عن الله وأخطر منه صدقة من شغله الناس عن نفسه. فلا تشتغل بعيوب زوجك فإن التفكير في الأمور وحاول أن تساور الغلط. وهنا كلمة أخيرة يقولها، المرأة إذا كانت عصبية والزوج إذا كان عصبيا على حالتين، إما أن يكون عصبيا بطبعه ومزاجه وعصب خلقته هذه شدة وطبعه يغلب التطرف ماذا تريده يفعل؟ يكون من امرأة أصابتها أمراض نفسية وتعبت ودمر بيتها حينما كانت في انفراد مثل هذه الأمور وأرادت أن تصلح من نفسها ولم تستطع، فلا يحاول الإنسان أن يحمل امرأته ما لا تطيق، وكذلك الزوج. وأما إذا كانت العصبية بأسباب فعالجوا الأسباب، لعل الله عز وجل أن يقر عينك بها امرأة صالحة جميلة كاملة. فليستشار الله فإن الكمال لله وحده جل جلاله. وقال بعض العلماء من حكمة الله جل جلاله أن جعل النقص في أولادنا وجعل النقص في أزواجنا حتى لا يأتم المؤمن للدنيا. تصور لو أن الزوجة جميلة كاملة الجمال ولسانها من أعذب ما يكون عليه اللسان لسكنت ولي الله على الله جل جلاله وألهته عن ذكر الله. ولكن سبحان الله الحكيم العليم، اللهم إنا نسألك العافية ونسألك الصلاح القول والعمل، صلى الله تعالى عليه. لا نشق عن الإخوان إننا لن تدخل من الفجر ما جئت إلا لكم إنهم الله عز وجل، لكن الإخوان حبكم بعض من السنة. أحسن الله إليكم ورجاكم الله خيرا. سائل يقول إذا طهرت الحائض قبل صلاة الفجر من حضارة هل يجب عليها صلاة المغرب والعشاء أم لا وجزاكم الله خيرا؟ هذا فيه تفصيل. فالوقت الاضطراري على صح أقوال العلماء في صلاة العشاء أن الاختيارية إلى نصف الليل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ووقت العشاء الى شطر الليل، وشطر الليل هي نصفه. وقال الله تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر، فجعل الصلوات الاربع الاولى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في قوله اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل. دلوك الشمس هو زوالها، فمن زوال الشمس الى غسق الليل اربع صلوات، وهذا من اعجاز القران، اربع صلوات مجموعه في هذه الايه القصيره. ثم قال تعالى في الصلاة الخامسة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقال بعض العلماء الآية تدل على انتهاء وقت الاختيار في منتصف الليل، ثم يبدأ الوقت الاضطرار لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره أنه دل على أنه لا يخرج وقت الصلاة حتى يدخل وقت أخرى وقت الفجر للإجماع.

قال طهارة أولئك الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف وصفها بالضعف، فقال إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فتذكر أن هؤلاء ضعفاء محتاجون إلى الرحمة، وأنك إن رحمتهم رحمة الله، وإن أخذتهم بالمال والرزق فإن الرزق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وأسأل الله العظيم في ختام هذه المحاضرة أن نبذل المشايخ فضلاء هذا الأخير مريض جزاك الله خيرا. يقول زوجتي توفيت وأوفت قبل وفاتها أن تبدي عنها، فهل يجب عليها كتابة وصيتي أم لا وأحسن الله إليكم؟ إذا تقنن وصية من حالتين، الحالة الأولى أن تكون لم تبدأ ووجد عليها الحس، فإخراج المال من تركتها واجب، لأنه دين لله، فقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: فدين الله أحق أن يقضى. وأما إذا كانت قد حجت أو لم يجب عليها الحج في حياتها ولم تتأخر عنه بعد وجوده، فحينئذ الحج نفل. وإذا وصى الميت بالحج عنه فإنه تنفذ وصيته في حدود الثلث إذا كان من حج نافلة، لأنه من الصدقات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله صدق عليكم بثلث أموالكم. وقال لسعد كما في الصحيحين: الثلث والثلث كبير، فيخرج من مالها مقدار الثلث وتحج عنها. وإذا استطعت أن تحج عنها بدون مقابل فذلك أبلغ. واعلم رحمك الله أن إنفاذك لوصية الوالدة من جدك لها بعد موتها، فليس هناك أعظم من الخلق والناس أعظم قدرا عليك من والدتك. فالله الله أن تنسى الفضائل التي نبت من أجملة الخلق، وأن تنسى الأمة التي حملت وعانت وكابرت، فلا تكفر عليها حجا، فلا تكفر عليها دعاء خالصا، فلا تكفر عليها خيرا تتصدق بها عليها. قال يا رسول الله: إن أمي اشتلتت نفسها وما أراها من بقية إلا أنفق، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. فجعل لها سعد رضي الله عنه حائطه صراط كما في حديث البخاري. والمقصود أن الصدقة عن الوالدة وإنفاذ عهدها. قال عليه الصلاة والسلام: إنفاذ عهدهما، أي من بر الوالدين إنفاذ عهودهما ووصيتهما من بعد وفاتهما. والله تعالى أعلم. أحسن الله عليكم. سائل يقول: ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل؟ جزاكم الله خيرا. اختصارا الدعاء: من أراد طاعة من الطاعات وقربة من القربات فليسأل الله جل جلاله. قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم إنا نستهديك فاهدنا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. من أعظم الهداية أن يهديك الله في قيام الليل. فإذا كنت من الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وما كنت ممن قال الله فيه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخر فيرجو رحمة ربه، لن توفق ذلك إلا بتوفيق الله جل جلاله. فاسأل الله أن يعينك، فإن يحبب إلى قلبك قيام الليل شامل، خذ الأسباب التي تعينها على قيام الليل. أمام المذكر، وثانيا استشعار ما عند الله في قيام الليل، فإنك إذا آثرت قيام الليل على النوم والراء والسرور فإن هذا من أعظم القربات. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يكون نائما مع زوجته ثم يقوم ويتوضأ ويصلي فيقول الله عز وجل: يا ملائكتي عبدي من الذي أقامه من شده وزوجته، من الذي أقامه من فراش زوجته وهو في الدعاء والسرور والنوم والشهوة؟ فيقولون: يا رب يرجو رحمتك ويخشى عذابك. فيقول الله: اشهدكم اني امنته من عذابي واصبته برحمتي. قيام الليل قدره عظيم. واعلم ان قيام الليل من اجل الطاعات. تاملت قول الله عز وجل فاذا به يقول في صبيحه حينما اوحى الى نبيه صلى الله عليه وسلم وانزل عليه الوحي، يقول الله تعالى: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. الله اكبر. أول ما أمر به قيام الليل، ثم بين الشر في ذلك فقال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فمحافظ على قيام الليل رزق سداد القلب، وقل أن تجد رجلا محافظ على قيام الليل إلا وضبطه عفيف اللسان، عفيف البوارث والأركان، قريبا من الرحمن في طاعته وإنابته وإخلاصه إلى الله جل وعلا. قيام الليل من أفضل الطاعات ولو بعد العشاء، فإذا كنت لا تستطيع قيام عشر ليل فقم بعد العشاء، أما تسهرين وكم تسهر مع بيتك وكم من ساعات تمضي ولحظات تنتهي، لو أنك أنزلت ربعها وعشرها في ذات الله عز وجل لوجدت ثوابها في الدنيا والآخرة. فكل العيون باكية أو جامعة يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين سجع في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. قال بعض العلماء: عين سهرت في سبيل الله عام يشمل من سهرة حجبة في كل طاعة ومقربة. فالله الله قيام الليل لا يقوم الليل إلا من عرف حقه وقدره، من عرف أنه من هذا الحي القيوم الذي لا تأخذه السنة ولا نوم، من علم علما يقول أن الله ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وكماله وعظمته، لينادي في تلك الساعة: هل من داع فأستجيب دعوته، هل من مستغفر فأغفر له، حتى ينزل الليل وينتهي نزوله سبحانه وتعالى. فهذا قدر عظيم وخير كبير لا يوفق له الا الصالحين، وعلم الله واياكم منهم بمنه وكرمه. ومما يدين على قيام الليل قراءة سورة السلف الصالح والأئمة والأخيار، ومما يدين على قيام الليل أكثر الأمم في الدنيا. تصور لو أنك في مثل هذه اللحظة وأنت في قبرك، من الذي تتمنى؟ تتمنى أنك واقف بين يدي الله. ومما هون الليل يهون قراءة القرآن والسهر إلى ساعات طويلة يقرأ العبد القرآن ويتلذذ به، علمه أن هذه الرفعة نور له في قبره وحجة له في شكله ومثله، ونور له على صراطه وهو مقبل على ربه. الشعور بالآخرة يهدد سلوك المؤمن ويقوي عزيمته. يقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: لقد صاح بالناس له في داخل المسجد الحرام: أيها الناس صلوا بالليل ركعتين لظلمة القبور، وصوموا يوما شديدا حرا بحبل يوم النشور. اللهم يا واحد يا أحد يا أحد يا صمد يا حلم كل يوم، نصلك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحم فينا وكف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم حمد موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك وارزقنا لكل خير في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم اهدنا لا هادي إلا من هديت. اللهم ارحمنا لا مرحوم إلا من رحمت. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مقصوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مكروما. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، فاسال الله ان يجمع نفائك الفضلاء كل خير، وان يجزيكم كل خير. اسال الله العظيم ان يشكر شركم وان يعظم اجركم وان يتقبل منا ومنكم، انه السميع المجيد. صلى الله وسلم وبارك.